ครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب قصر الصلاة في السفر كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فهذا الباب أو هذا الكتاب كتاب عظيم لم يزل حفاظ الإسلام وأئمة يعنون به فهذا مالك ترجمها هنا كتاب قصر الصلاة في السفر وبنحوه ترجم الإمام البخاري وبنحوه ترجم مسلم لما قال كتاب صلاة المسافرين أي أحكام الصلاة في السفر والسفر عذر شرع الله عز وجل فيه للناس قصر الصلاة الرباعية كما أنه عذر لجمع الصلاة مع أختها والتي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولا يجمع الفجر مع أحدهما لا مع الظهر ولا مع العشاء لأن وقت الفجر مستقل أما وقت الظهر فمتصل بوقت العصر ما يخرج هذا لا يدخل هذا وكذا وقت المغرب مع العشاء وشرعت صلاة الحضر فأتمت وبقيت صلاة السفر مقصورة إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا خرج مخرج الأصل وإلا يجوز القصر وإن لم يخف الإنسان عليه إذا كان في سفر الجمع بين الصلاتين شرع في السفر وشرع في الحضر فيجمع بين الصلاتين في الخوف ويجمع بين الصلاتين في المرض ويجمع بين الصلاتين في المطر وهذه الثلاثة الخوف والمرض والمطر مع الرابع السفر يشرع فيه الجمع بين الصلاتين والفارق أنه في السفر جمع مع قصد وفي الحضر جمع بلا قصد فإذا صلوا المغرب والعشاء لأجل المطر صلوا المغرب كم ركعة؟ ثلاثة والعشاء أربع ركعات وكذا الحال في الخوف سواء على النفس أو على المال أو على الغير وكذلك في المرض ويشتهر عند العوام أنهم يسمون الجمع قصرا يسمون الجمع قصرا صليت العصر الظهر وقصرت معها العصر هذا مشهور عند العوام وهذا غلط من شاءه خطأ في التعبير القصر غير الجمع كما ستتبين أحكامه الآن قصر الصلاة الرباعية لم يشرع إلا في السفر لم يشرع إلا في السفر ما هو السفر الذي يجيز قصر الصلاة الرباعية وهذا مما وقع فيه الاختلاف وقول الجمهور وهو أصح الأقوال دليلا وتعليلا أنه السفر الذي يمضي فيه المسافر يوما وليلة أي على المطايا والركائب التي كانت تركب ويسافر عليها وهذا يقدر بثمانين كيلو ثمانين كيلو متر منين تحسب الثمانين تحسب من عامر بلده يبدأ يحسب الثمانين من عامر البلد، ما يحسبها من بيته. ولو قلنا يحسبها من بيته لكان في الرياض اللي جوا من شمال الجنوب يجوز لهم إيش؟ يجوز لهم القصر. وإنما يحسب ذلك من عامر البلد، عامر قريته. ولهذا يتغير الحكم في القصر بحسب الأحوال. كان العلماء يفتون أن من الرياض للخرج يجوز أن يقصر الصلاة، ومن الوادي إلى السلير يجوز أن يقصر الصلاة لما كانت المسافة 80 كيلا فأكثر. الآن الخارج والرياض قد تقارب فليس بينهما 80 كيلا، وكذا الحال بين الوادي قد الدواسر وبين السلير، قصرت عن 80 فذهب حكم القصر. ومثلها الآن في جدة، بين جدة ومكة لا تبلغ المسافة 80 كيلا، وربما ليس بالبعيد بين مكة والطائف. الآن من الهدى إلى مكة لا تقصر لأن المسافة أقل من 70، لكن من الطائف تقصر المسافة بين الهدى إلى الطائف. في مستقبل الأيام والعلم عند الله، لو توسعت مكة جنوبا والطائف شمالا تغير الحكم. وقد رأيت أن هذا أضبط ما يكون في ضبط صلاة المسافر والترخص برخص السفر، أنها المسافة. الأقوال الأخرى لا تنضبط في إرجاعها إلى العرف، في إرجاعها إلى حمل الزاد والمزاد. في الزمن الماضي إذا بغوا يسافرون حملوا الزاد، الآن وش زادك؟ بطاقة الصرافة في مخباتك ولا لا؟ تغير الحال. وكذلك العرف يتغير مع تقارب المسافات. الآن يحدثون عن كبسولة يركبها المسافر من الرياض يصل جدة في 20 دقيقة، أو القطار المغناطيسي من الرياض إلى مكة في ساعة إلا ربع. إذن العرف يختلف، وأما ربطها بالمسافة فيضطرد. وتنضبط به فريضتان، الصلاة والصيام. ما هو المشروع في الجمع والقصر؟ والعرب الآن شادين دبلهم، وهذا السؤال الذي يتكرر. القصر إذا جاوز سفرهم 80 كيلا، 80 كيلا فأكثر جاز لهم أن يقصروا الصلاة. الجمع تبين لكم الآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في حديث الأعرج عن أبي هريرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة إلى تبوك، من المدينة إلى تبوك يجمع يقصر، والمسافة بعيدة 700 كيلو. لما نزل تبوك قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام، ومكث فيها كم؟ نحو من 20 ليلة، وقيل 21 وقيل 19. مثلها فتح مكة، فتح مكة ولبث فيها 19 ليلة يقصر الصلاة ما يجمع. فلما قصر راجعا جمع وقصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. متى يستحب أن يقدم ومتى يستحب أن يؤخر؟ تصوروا ذلك، كان معه عليه الصلاة والسلام في تبوك 30,000، الذين معه 30,000، تحركهم سهل ولا صعب؟ صعب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة قبل أن يركبوا جمع تقديم، وإذا حضرت الصلاة وهم على ظهور المطايا أخر الصلاة حتى يجعلها جمعا تأخير، مراعاة لرفقته. في الحج نزل عليه الصلاة والسلام مكة في 4 من ذي الحجة، قصر الصلاة إلى أن خرج إلى منى ولم يجمع. في منى قصر ولم يجمع، ولما ذهب إلى عرفة جمع وقصر، ولما رجع إلى المزدلفة جمع وقصر، فلما استقر الأيام الثلاثة والأربعة في منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قصر ولم يجمع. أخذ من ذلك أن السنة للمسافر إذا أقام نزل بإبله نزل في بلد أن يقصر ولا يجمع. فإن رجع مسافرا إلى أهله أو شد بإبله أو برفقته ومضوا في سفرهم شرع لهم الجمع والقصر. طيب لو جمعوا وقصروا وهم نازلون فإن كان لحاجة فلا بأس، حاجة المواعيد المستشفيات ينتظر متى يؤذن له بدخول العيادة فهذا حاجة، فإن كان لغير حاجة فالجمع صحيح لكن خلاف الأولى وهو المعبر عنه عند أهل العلم بكونه مكروه. وهذه المسألة من أكثر ما يقع فيها النزاع بين الناس. جمهور أهل العلم على أن الجمع والقصر إذا لم ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر، يعبر بعضهم كما عند الحنفية إذا لم ينوي الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، هذا قول الجمهور. وهذا الذي رجع إلى الفتوى به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ورأى أن القول به أضبط. فالقول الثاني أنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تحديدها بالأربعة أيام، بل متى ما كان في السفر جاز له الجمع وجاز له القصر ويجمع إذا اشتد في طريقه ذاهبا أو آتيا ويقصر إذا نزل. بقي ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا نزل المسافر في البلد وسمع النداء وجب عليه أن يجيب هذا النداء ويصلي مع أهل البلد في المسجد ما لم يخف إما على نفسه أو على أهله أو على ماله. فلو نزل أهل الإبل مثلا بجوار المدن وسمعوا المذادنة لا يلزمهم شهود صلاة معه لأن تضيع أو تهج أو تسري. المسألة الثانية ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع فيه الصلاة؟ السفر أنواع ثلاثة، سفر طاعة وسفر معصية وسفر مباح. الذي تجمع فيه الصلاة وتقصر هو السفر المباح كالنزهة والتجارة، وسفر الطاعة كسفر الحج والعمرة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وطلب العلم. أما سفر المعصية فالصحيح أنه لا يصح أن يترخص فيه برخص السفر، لأن الشريعة لا تعين المسرف على إسرافه ولا العاصي على معصيته. المسألة الثالثة وهي أكثر ما نسأل عنه وتسألون عنه أنتم أصحاب الفضيلة، وقوع الخلاف بين هؤلاء الناس في السفر، هذا يقصر وهذا يتم، هذا يجمع وهذا ما يجمع، والخلاف يجر إليه إلى نزاع يجر العناد لأن النفوس والمثل له. وهذا لا يجوز أن يتخذ من هذه المسائل الخلافية منزعا للشقاق والنزاع والافتراق. ولهذا الأمر واسع يعلم فيها ويبصر الناس، وعلى كل قول اعتبار، أما أن تكون محل النزاع والشقاق فلا. وأحسن ما يبين الناس في هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا استبانت السنة فلا ينكرن أحد على أحد ولا يشغب أحد على أحد. المسألة في سعة والحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. هنا جمع وقصر وهو نازل عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ للحاجة. نعم. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. سبهما، هل الرسول سباب أو شتام أو لعان؟ لا، سبهما بمعنى خاصمهما، بين قوسين طالبهما، مطالبة يعني مخاصمة، وعنف عليهما بالكلام، لا أنه سب السب الذي تعرفونه، فلم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. اللهم صل وسلم عليه. معه في تبوك 30,000، وليس ثمة إلا هذه العين تبض بشيء، فاستجمعوا حتى صار كالوشل، لو حط اصبعه عبد يده ما غطت الأصابع من قلته، فتوضأ وغسل فيه ثم أعاد الماء إلى البئر فانفجر بالماء. آية من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام تجديدا لدلائل صدقه، فشرب الناس وهم 30,000 من هذه العين. ثم قال لمعاذ يا معاذ يوشك، ويوشك من أفعال إيش؟ المقاربة، أن الأمر ليس بالبعيد، إن طالت بك يا معاذ حياة، فيه أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، قال إن طالت بك حياة، وهذا لم يقع إلا بعد معاذ مئين من السنين، أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. مات معاذ لم يتحقق هذا، ما تحقق إلا في عصرنا هذا، الآن تحقق هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من أوسع المناطق الزراعية في الجزيرة منطقة إيش؟ منطقة تبوك، فيها المشاريع العملاقة، ومن جاءها أو نزل فيها بالطائرة يرى مصداق ما أخبر به النبي. ما حول المدينة هو مروج وجنان ومزارع، وفيه أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وشاهد الحديث للباب ظاهر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. اللهم صل وسلم. نعم. حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال يحيى قال مالك أرى ذلك كان في مطر. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة من غير مرض ولا سفر، وهذا جاء بوجه ثاني أنه من غير خوف ولا ولا مرض. وأشكل هذا الحديث على أهل العلم، وأحسن ما وجدت فيه أحسن ما وجدت في الحديث توجيها أو توجيهين. الأول ما حكاه الترمذي حيث قال وليس على هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم، هذا أحسن ما يوجه به الحديث. الوجه الثاني أنه نفى أكثر الأعذار الموجبة للجمع ولم ينفها كلها، لهذا قال مالك أرى أنه لأجل المطر، إذ هذا الجمع في الحواضر لأجل المطر، فهو نفى السفر ونفى الخوف ونفى المرض ولم ينفي جميع الأعذار، وهذا قول محقق، قول محقق. يأتي وجه ثالث أبعد من الوجهين الأولين، أن يقال إذا فعلها مرة لا على جهة الديمومة، فعلها مرة لا أنه فعل دائم من النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا يدل على ما ترجم عليه في الجمع بين الصلاتين لأجل السفر، أو الجمع بينهما في الحضر لأجل المطر والخوف والمرض. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. نعم، إذا جمع الأمراء الذين لهم السمع والطاعة يصلون بالناس أو يصلي الناس بأمرهم ورأوا الجمع أن يجمع معهم، وهذا وجه من ذهب من الجمهور إلى أن الجمع في المطر لا يكون إلا بين المغرب والعشاء، لا يكون بين الظهر والعصر، قال لأن المغرب والعشاء في وقت ظلمة، والخروج في المطر في الظلمة فيه مشقة، والشريعة تدفع المشقة. قال صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة بريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت الصابة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا احتاج الناس للجمع بين الظهر والعصر كما أن كان المطر في برد أو هواء أو في شدة ظلمة من كثرة السحب فيجمعون بين المغرب بين الظهر والعصر لأجل المطر جمعا بلا قصد، وقد أفتى بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وقال به جمع من السلف. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. يشير إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، والناس أي من بعده كل المسلمين من بعده على هذا الجمع في عرفة الحجاج بين الظهر والعصر قصرا وجمعا. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. الحديث فيه علتان في سنده، ما هما؟ فيه بلاغ مالك عن علي بن حسين ولم يدرك مالك عليا، وعلي بن حسين لم يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت فإن علي بن حسين ذكر أمرا كان مستقرا عند الصحابة، ذكر الأمر المستقر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يقل كان النبي يفعل ذلك، وإنما ذكر ما كان مستقرا من فعله مما تلقاه التابعون عن النبي عليه الصلاة والسلام وسط الصحابة. نعم. باب قصر الصلاة في السفر. إذن عندنا قصر وعندنا جمع، فلا يغلبنكم الأعراب فيسمون الجمع قصرا، عندنا قصر عندنا الجمع. الجمع يجوز بغير قصر كما في المطر وفي المرض وفي الخوف، أما القصر فخاص بماذا؟ في السفر، وهو اختصار الرباعية إلى ركعتين. والفجر كم يصليها من ركعة؟ ركعة واحدة، صح؟ لا، ما تقصر الفجر، والمغرب ما تقصر بعد. نعم. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. طيب، هذا شد من ابن عمر لهذا الباب، لأن الخوارج عندهم هذا المبدأ: من فرضت به السنة عن القرآن يردونه، فرد الرجل. فرد عليه ابن عمر بهذا الجواب العظيم: إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل من خالد من بني خالد بن أسيد هو أمية بن عبد الله بن خالد. الله ذكر القصص في القرآن قل لا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكن ابن عمر نظره أوسع وبعده أعمق، أراد أن يسد هذا البهت من أنه ما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلناه ولا نستشكله ولا نرده. نعم. وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا في الصحيحين. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. وبينهما مسافة حول 10 أميال، أي أنه صلى المغرب في آخر وقتها، وإذا كان في حال السفر صار وقت المغرب والعشاء إيش؟ وقتا واحدا، وإذا صلى الظهر مع العصر صار وقتهما وقتا واحدا. وهذا يستشكله بعض العوام الآن، بل حتى بعض طلاب العلم إذا سافروا فنزلوا الساعة 2:42، قلنا بنصلي، قلنا أصبر خلوا يخلق العصر، وبدأ يقال يقول الصلاة في أول الوقت أو في أثنائها أو في آخره واحدة، لأن الصلاتين المجموعتين أصبح وقتهما وقتا واحدا، فصلى في أوله ولا في أوسطه ولا في آخر، الأمر واسع، الأمر واسع. نعم. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. فصلى المغرب بالعقيق. أين العقيق؟ ترى واديكم هذا يسمى بوادي العقيق، لكن أغلبكم الناس يسمى وادي الدواسر. والعقيق واد أيضا آخر هو في الغريف اللي في الخرم يسمى وادي العقيق. وادي العقيق الثالث في شرقي البحر، ووادي العقيق في المدينة الذي منه الميقات، ميقات الحليفة في الوادي المبارك في وادي العقيق. وهذا فيه أن المسافر يفعل ما هو أرفق له وأرفق لرفقته. نعم. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. وفيه أن هذه الترجمة باب ما يجب فيه قصر الصلاة، أين يقصر وفي أي سفر يقصر، أين يقصر إذا غادر عامر بلده، فلا يصح أن يقصر وهو في البلد قبل أن ينشئ السفر. النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر وين؟ في المدينة. عازم على السفر ولا ما عزم؟ عازم على السفر. وأما المدينة فجمع غفير، ومع ذلك صلى بهم في مسجده الظهر يوم الخميس تامة. خرج مباشرة بعد الظهر إلى ذي الحليفة وهي على 10 أميال من المدينة في الجنوب الغربي، فصلى بها العصر 2 ركعتين. إذا متى ترخص؟ لما فارق. لما نوى السفر ولا لما شرع في السفر؟ شرع. لما شرع، ما هو لما نوى، لما شرع في السفر بمغادرة عامر البلد ترخص عليه الصلاة والسلام برخص السفر. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه ركب إلى رئم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. عندكم حاشية على رئم؟ أو الأخوان اللي معهم الجوالات شوفوا وش رئم هذه التي ركب إليها عبد الله بن عمر. مالك يقول نحو 4 برد. ما البريد؟ البريد 4 فراسخ، والفرسخ كم؟ ها؟ 5 إيش؟ 4 كيلو. مجموع هذه 78 كيلو. الفرسخ أظنها 3 أميال، و4 فراسخ و4 برد، مجموعها 78 كيلا، 48 كيلو، 48 ميل في 1.6، مجموع 78 كيلا، ولهذا قربها العلماء إلى 80 كيلا، وهو مسير المرحلتين، مسير اليوم والليلة. الإبل تسير سير المعتدل 40 كيلو في النهار، وإذا سرت 40 كيلو في الليل. نعم. لقيت ريم يا عبد الله بن سعد؟ شوفوا ريم يا اخواني اللي عندهم جوالات، شوفوا ريم وش فيه. نعم. قال مالك وذلك نحو من 4 برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. يبدو أن الريم وذات النصب كلاهما بمعنى واحد، تبعد عن المدينة 4 برد، أي نحو من 80 كيلومترا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. أما خيبر فنعرفها عن المدينة 170 كيلا في شماليها. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. إذا مشى مشيا تاما اليوم التام من الصباح إلى أن يعشي بعد العصر، هذا مسير اليوم التام، كان يقصر فيه الصلاة حتى لو لم يبلغ كم؟ 80، لأن العبرة بمقصده لا بمسير يوم. أنت أردت أن تسافر جاز لك أن تقصر بمجرد أن تغادر عامر بلدك. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما البريد فلا يقصر. يسافر البريد، والبريد 16 ميلا، لا يقصر لأنه قريب. ولهذا أشهر من عرف عنه بهذه الفتوى في 4 برد ابن عمر وابن عباس، وعنهما أخذ الناس أو أخذ الجمهور هذا التحديد كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. نعم، بين مكة وجدة حول 80، بين مكة وعسفان 90 كيلا، وبين مكة والطائف فوق 80 ودون 90. دلالة على ماذا؟ على أن القصر في هذه المرحلتين التي هي 4 برد فأكثر. نعم. قال يحيى قال مالك وذلك 4 برد وذلك أحب ما تقصر إلي في الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. يقال أنه دخل البلد، دخل البلد ويلتحق ببيوت القرية النطاق العمراني، النطاق العمراني، فهذا يلتحق بعامر البلد في حدائقه في بواباته ومداخله، إلا إذا كانت البوابة الأمنية بعيدة فهذا لصاحبها الترخص إلى أن يرى البيوت أو يقاربها. نعم. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. هذا تبويب عظيم من الإمام مالك، أن المسافر يترخص برخص السفر ما لم يجمع مكثا. ما معنى أن يجمع مكثا؟ أن ينوي الإقامة. ولهذا ابن عمر قصر الصلاة 12 ليلة ونحوها إلا أن يصلي خلف الإمام المقيم فيتم صلاته. أبلغ من ذلك، ابن عمر ذهب إلى الثغر، إلى أذربيجان. أين أذربيجان؟ أنت أذربيجان أين تقع؟ في شرقي أوروبا، صح؟ لا والله مو صح، خطأ. أين أذربيجان يا أخوان؟ ها؟ إحنا قربنا في أوروبا وتبدأ في الصين؟ لا، ها؟ أذربيجان دولة شمال إيران، عاصمتها الآن باكو. ابن عمر حضرها في الجهاد في الثغور، فنزل عليهم الثلج 6 أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه لم يجمع إيش؟ إقامة. متى ما ذاب الثلج توكل على الله وانصرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وبعدها في غزو تبوك لم ينوي إقامة، ولهذا امتد قصره الصلاة 21 ليلة و19 ليلة. إذا نوى الجمع ونوى الإقامة صار مقيما، ونية الإقامة بالنية والعمل، بالنية أن ينوي، بالعمل أن يتأهل، يأخذ منزل، يستأجره مدة طويلة سنة، فهنا صار مجمعا على الإقامة. نعم. أي ما ذكر بأي الجهاد؟ ها؟ أي يبدو أن ريما وذات النصب بمعنى واحد. أنا بشوف من أي الجهاد. أي نعم. باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. وهذا قول جمهور أهل العلم أن من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر صار مسافر صار مقيما. وبنوه على قول سعيد المسيب والذي أحب هذا القول مالك. دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فيترخص رخص السفر، وهذا دليل استنباطي. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. شوف الفقه. الأسير من الأسير؟ هو الذي يؤسر، صلاته صلاة مسافر إذا كان في سفر. فإن أسر الأسير وهو في الحضر كالمحبوسين صلاتهم صلاة إيش؟ مقيمين. إذن يراعى حال الأسير، هل هو مسافر حال أسره؟ إن كان مسافر فيبقى يقصر إلى أن يرجع. ليه؟ مجرد ما يطلق أسره يرجع إلى بلده. فإن كان الأسير أيها الإخوة، إن كان الأسير في البلد محبوس مأسور وليس مسافر ولم يكن مسافر فصلاته صلاة مقيم لا يقصر فيها الصلاة. نقف عند هذا الموضع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء يا أخوان؟